أعظم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بدأ الخبر ينتشر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بايع الأنصار، فأتى سادة أهل مكة، ليس لديهم أخبار، إشاعة، فأتوا فوقفوا على أهل المدينة، قالوا: يا معشر الخزرج، والله ما من قوم أشد علينا من أن تنشب بيننا وبينهم حرب منكم، وقد بلغنا أنكم تريدون أن تأخذوا ابننا من بين أظهرنا لتنصروه، فإن كنتم قد فعلتم ذلك فأخبرونا. فقالوا: لم نجتمع ولم نفعل شيئا. طبعا الصحابة ينظرون بعضهم إلى بعض ولزموا الصمت استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، قال: إن قومي لا يفعلون أمرا دون أن يعودوا إلي، فليس من هذا الكلام شيء صحيح. فعادوا إلى رحالهم. لما عاد قام الناس وانفضوا من منى وعادوا إلى ديارهم، تأكد الخبر لأهل مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع بهؤلاء الأنصار، فلحقوا بهم. فأدرك المشركون اثنين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم سعد بن عبادة والرجل الآخر المنذر بن عمر. أما المنذر بن عمر فقد فلت من القوم ووصل المدينة، وبقي سعد بن عبادة. أخذوه وربطوا يديه إلى عنقه وجروه في رمضاء مكة حتى بلغوا به إلى الكعبة، فضربوه ضربا شديدا. سعد بن عبادة يقول: بينما أنا أضرب، قضية إيمان يعني يحتاج ابتلاء وصبر، الألف لام ميم، حسب الناس وأن يتركون. قال: وإذا بي أرى رجلا من أشد الناس وضاءة، وجهه كالشعاع، فقلت: إن كان في هؤلاء القوم خير فقد جمع عند هذا الرجل. يقول: فدنا مني فلكمني على وجهي. قلت: لا والله، لا والله، ما في القوم خير. ولهذا دائما لا نغتر بمظاهر الناس. ولعمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رجلا: هل تعرف فلانا؟ قال: نعم أعرفه. قال: هل صحبته في السفر؟ قال: لا. قال: هل فعلت كذا؟ قال: لا. قال: إذن فإنك لا تعرفه. يجب أن يتعامل الإنسان مع الناس بناء على سلوكهم، بناء على تعاملاتهم، وليس بناء على أشكالهم. تعرفون قصة من الطرائف، قصة الحجاج بن يوسف في فتنة الأشعث، قام فقال في ليلة واحدة قاموا بقتل 5000 من رجال، كان الدم عنده شيء عادي بسيط، ثم عن بباله أن يفعل أمرا، فقال للسيافين معه: انظروا إلى هؤلاء، من دخل إليكم اسألوه فقولوا له: هل أنت مسلم؟ فإن قال: أنا مسلم، فاقتلوه، وإن قال: أنا كافر، فأطلقوا سراحا، من أجل أن يقول إن الذين خرجوا على عبد الملك بن مروان كفار. ففعلوا هذا الأمر. فنظر الحجاج بن يوسف فإذا رجل كبير في السن، قد جاوز 80 من عمره، ولحيته بيضاء، فقال: هذا في آخر عمره، لو سألناه أمسلم أم كافر ماذا سيقول؟ سيقول: أنا مسلم. فأتوا به فقالوا له: مسلم أم كافر؟ قال: تريدون أن تغدروا بي؟ أنا أكفر من فرعون وهامان وأبي بن خلف. فدائما لا نغتر بمظاهر الناس، وإنما الناس هم صناعة لأفعالهم ولأقوالهم التي يتميزون بها بين البشر. يقول سعد بن عبادة: بينما أنا أضرب وأركل، أتى إلي رجل قال: ألا تعرف أحدا من أهل مكة يجيرك؟ قلت: بلى، إنني أعرف اثنان منهم، وهم جبير بن مطعم والحارث بن حرب، فقد كنت أجير لهم. قال: فاصرخ بصوتهم. صرخ بصوتهم فأتوه فأطلقوا سراحه، فنجاه الله سبحانه وتعالى من هذا الأمر الذي ابتلاه الله عز وجل به. ذهب الأنصار إلى المدينة وبدأوا في الدعوة إلى الله جل وعلا، وضربوا أروع الأمثلة في دعوة الناس إلى الله. الآن المدينة كان النواة 73 رجلا، ثم لحق بهم مصعب بن عمير ليعلمهم القرآن، ثم أتى هؤلاء 73، ثم بدأ الإسلام ينتشر ويتفشى بين أهل المدينة. كان من هؤلاء الشباب العظماء الذين دخل الإيمان إلى قلوبهم، فكان لهم أثر عظيم على أقوامهم، وهم أبناء عمرو بن الجموح. عمرو بن الجموح كان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أعرجا، حتى إنه لما أتت غزوة أحد أصر أن يقاتل فيها، فقال أبناؤه: لا تقاتل، إنك أعرج وقد عذرك الله. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أبنائي يمنعونني أن أقاتل في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام له: أما أنت فقد عذرك الله. وقال لأبنائه: إذا أصر فاتركوه. قال: يا رسول الله، أنا أعرج لكنني أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة بإذن الله جل وعلا. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه بخير، وقتل شهيدا في سبيل الله في معركة أحد. هذا الرجل الذي يحمل هذا القلب العظيم ويحمل هذه الهمة العالية، كيف كان قبل الإسلام؟ كان له صنم يقال له مناه، صنعه من خشب، فيأتي إليه ابنه معاذ ابن عمرو بن الجموح، ويأتي إليه معاذ بن جبل رضي الله عنه. طبعاً تعرفون الإنسان إذا كبر في السن يرى أن من هم دونه في السن أنهم لا يفقهون شيئاً، حتى لو كان لديهم شهادة ماجستير ودكتوراه، فهو يرى أنه أقدم منهم في الحياة، فلا بد أن يكون أفهم منهم. فلذلك دعوة كبار السن تحتاج إلى مداراة، تحتاج إلى عقل، وتحتاج إلى أن يقوم الإنسان ببعض الأمور حتى يستميلهم نحو هذا الدين. أتوا إليه لما خيم الليل بظلامه، أخذوا الصنم وذهبوا به إلى المكان الذي فيه عذر الناس وأقدارهم، فألقوا الصنم فيه. قام عمرو بن الجموح يبحث عن صنمه، يريد أن يدعو، يريد أن يتوجه إليه بالدعاء، فبدأ يسأل: من رأى صنمي؟ من رأى إلهي؟ كان هنا؟ من أخذه؟ فبدأ يبحث عنه حتى وجده منكسا على رأسه في مكان القذارة، فأخذه وغسله وطيبه وأعاده مكانه. قال: والله لو أعلم من فعل بك هذا لأفعلن وأفعلن. هو ما نصر نفسه، كيف تطلب منه أن ينصرك؟ طبعا اليوم الثاني أتى هؤلاء الشباب فأخذوا الصنم مرة أخرى وألقوه على رأسه في مكان العذر. قام عمرو بن الجموح يبحث عن إلهه، المرة هذه لم يسأل، ذهب مباشرة فوجده منكسا على رأسه، أخذه وطيبه، بدأ يعمل عقله، فأخذه وعلق السيف في عنقه. قال: إن كنت إلها فدافع عن نفسك، أنا تعبت وأنا أدافع عنك. قام اليوم الثالث، أخذوا الصنم وأخذوا السيف وأخذوا كلب ميت فربطوه به وألقوه في العذاب. فذهب إليه ونظر إليه قال: والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن، أفل لما القاك إلها مستدن، الآن فتشناك عن سوء الغبن، الحمد لله العلي ذي المنن، الواهب الديان ديان الدين سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك سار وذهب إلى أبنائه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لهذا أقول لأبنائي، أحيانا بعض الشباب يستقيم على طاعة الله جل وعلا فيريد أن يغير في عشية وضحاها، يريد أن يغير بسرته ومنزله، فيذهب إلى شاشة التلفاز فيكسرها، ويأتي الليل فيجر والده إلى المسجد لا، يعني تحتاج إلى لطف وإلى رحمة. والرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. بعد هذه القضية تعلمون من الأمور العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إليه الصحابة يقولون: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ أوذوا وضربوا وعذبوا وهجروا من ديارهم وسلبت أموالهم وأخذت منازلهم وديارهم. فكانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبحث لهم عن ملجأ، فكان عليه الصلاة والسلام يثبتهم بقوله إن هذا دين الله وإن دين الله منصور. قد يتأخر النصر لكن في النهاية العاقبة للمتقين. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأكثروا عليه. أتى الفرج الأول بالهجرة إلى الحبشة، ثم الهجرة الثانية إلى الحبشة، ثم أتى إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يدعو الله جل وعلا ويقول، كان الله يلهمه أن يقول: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال: فكان النبي يدعو بهذا الدعاء فأتى الفرج من رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنني قد أريت دار هجرتكم، أريت سبخة ذات نخل بين لابتين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يظن في البداية أن الأرض التي سيهاجر إليها هو وأصحابه أنها اليمامة، ثم أخبر عليه الصلاة والسلام بأنها المدينة، وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: إن الله قد جعل لكم إخوانا ودأرا تأمنون إليها. فهاجر الصحابة رضوان الله عليهم. وهنا الحديث عن الهجرة، بداية هجرة الصحابة، حديث مهم. تعلمون في كتاب الأصول الثلاثة يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال: ثم أمر بالهجرة، والهجرة واجبة، وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الهجرة واجبة ولم تنقطع بهجرة الصحابة إلى المدينة. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم، لأن البعض يقول انقطعت الهجرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد منيع. نقول: نعم، الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم انتهت بالفتح كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن الهجرة وهي الانتقال، الهجرة الواجبة، الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، لا تزال إلى قيام الساعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. لا يجوز لمسلم أن يقيم بين ظهراني المشركين وهو لا يستطيع أن يؤدي عبادة الله جل وعلا ويستطيع أن يهاجر إلى أرض المسلمين. لأن بعض يقول لك الآن قضية الفيز لا أستطيع. فهؤلاء كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال الله: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، لا يستطيعون السفر بسبب المال، ولا يهتدون سبيلا، لديهم مال لكنهم لا يعرفون الطريق إلى أرض المسلمين. وهذا كان سابقا، الآن يستطيع الإنسان إذا تيسر له يعني عبر الجوازات الفيز ونحوها أن ينتقل إلى أرض المسلمين. وعليه قال العلماء كذلك: الهجرة من بلد البدعة إلى بلد السنة. من أتيح له أن يكون في بلد المسلمين وأن يظهر دينه وأن يعلي كلمة الله فهذا واجب عليه أن ينتقل من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. لعلنا نقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. علمني نورك إذ يهمي أنهار.